من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وقفنا في درس التوحيد عند قول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. في هذا الباب أورد الآية الكريمة من سورة الأعراف، وأورد ما جاء في تفسير هذه الآية من كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الآية الكريمة: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حمل فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم، وكذلك رواه سعيد بن منصور. وقال: وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهم. طيب، في هذا الباب يذكر قول الله سبحانه وتعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. آتاهما يعني أعطاهما، صالحا يعني ولدا صالحا، وصالحا تارة تطلق بمعنى صلاح البدن، بمعنى سلامة الحواس وسلامة الأعضاء، إنه سميع بصير، يعني معافى في يديه ورجليه وأعضائه وكذا. وأحيانا يأتي الصلاح بمعنى صلاح الدين، وظهر الآية هنا أن المقصود بها صلاح البدن، من خلال القصة التي وردت في تفسيرها يفهم منها أن المقصود بالصلاح هنا صلاح البدن. لئن آتيتنا صالحا أي معافا في بدنه، وإن كان لفظ الآية يعني قد يشمل أيضا الصلاح بالمعنى العام، يعني يشمل الأمرين جميعا. طيب، هنا في هذه الآية الكريمة، هل المراد بها آدم وحواء عليهما السلام كما ورد في الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جماعة من أئمة التابعين، أو المراد بها يعني جنس بني آدم، جنس بني آدم ومن وقع منه ذلك من المشركين ممن آتاهم الله سبحانه وتعالى مولودا صالحا معافا فأشركوا بالله عز وجل عندما رزقهم هذا المولود الصالح المعافى. فقولان في تفسير هذه الآية الكريمة. فعندنا القول اللي هو المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما، ووافقه كثير من أئمة التابعين، أن الآية الكريمة وردت في شأن آدم وحواء عليهما السلام. والسبب في ذلك أن سياق الآيات قبلها في ذكر آدم وحواء، لأن الله عز وجل قال: إيه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فإذا كان سياق الآيات قبل ذلك سياق حول آدم وحواء عليهما السلام، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم من نفس واحدة وهي نفس أبيهم آدم عليه السلام، وجعل منها زوجها، خلق الله عز وجل حواء من آدم عليه السلام، خلقت حواء من ضلع آدم عليه السلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء إنهن خلقن من ضلع أو من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا أنت ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء خلقن من ضلع، والضلع الإنسان له أضلاع لعظام الصدر، ضلع عظمة من عظام الصدر، خلقنا من ضلع والضلع يكون معوجا، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وهذا يعني إشارة إلى إيه؟ إلى رأس المرأة أو عقل المرأة، أنها يعني تغلب جانب العاطفة على جانب العقل، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، لأن المرأة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بنقصان العقل ونقصان الدين. فإذا أنت ذهبت تقيمه كسرته، يعني لو أراد الإنسان من المرأة أن تكون تامة العقل كاملة العقل لم يستطيع ذلك، فيكسرها، وكسرها هو طلاقها كما فسر في بعض الروايات، وكسرها طلاقها، يعني كسر هذا الضلع، يعني أراد الرجل من المرأة أن تكون تامة العقل وكاملة العقل فلن يتمكن من ذلك، وسيكسر هذا الضلع بطلاق المرأة ومفارقته. وإن استمتعت به، يعني بهذا الضلع الأعوج، أو إن استمتعت بها أي بالمرأة، استمتعت به على عوض، يعني على ما فيها من نقصان يعني في العقل. فهنا يقول الله عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من وجعل منها زوجها ليسكن إليها، جعل الله سبحانه حواء من آدم ليسكن إليها، ليسكن آدم عليه السلام إليها، وذلك فيه إشارة إلى ما بين الزوجين من السكينة أو السكن، لأن الله سبحانه قال وجعل بينكم مودة ورحمة، فجعل الله سبحانه وتعالى بين الزوجين مودة ورحمة، يعني إما أن تجتمع جميعا المودة والرحمة، وإما حتى لو فقدت المودة لابد أن تكون هناك رحمة بين الزوجين، وبينهما سكن، يعني يسكن الرجل إلى المرأة ويطمئن إليها ويجد يعني راحة وسكينة، وكذلك هي تسكن إليه ليسكن إليها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، يعني فلما تغشاها يعني لما عاشرها أو جمعها، وفي كناية من كنايات القرآن الكريم، من أسلوب القرآن الكريم أنه دائما التعبير عن أمر معاشرة النساء وكذا يأتي بكنايات مثل المس وتغشاها، ومثلا مباشرة باشروهن، مثلا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، اطلبوا الولد وهكذا. وهذا يعني من الله سبحانه وتعالى يعلم بني آدم الأدب في تناول مثل هذه الأمور، و يعني الإشارة إليها وعدم التصريح بها إلا عند الحاجة، يعني إلى ذلك في مثلا مسألة حد زنا أو حد كذا سيطرت إيقام وكذا، هنا قد يحتاج الأمر إلى التصريح. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصرح يعني بمثل هذه الأمور إلا عند الحاجة الشديدة، يعني مثلا التثبت من أن هذا الرجل مثلا قد اقترف حدا أو شيء من هذا القبيل، أو شيء سيترتب عليه مثلا حكم فقهي في إثبات مثلا دخول الرجل بالزوجة في مشكلة طلاق في كذا حاجة. لكن في إذا كانت يعني الكناية تؤدي الغرض وليس هناك حاجة إلى التصريح، فدائما يكون من الأدب الكناية عن هذا. فقال سبحانه فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، حملت حملا خفيفا فمرت به، هنا الأطفال والتفكير تمرت به، أي المرور المعنوي، بمعنى تجاوزت هذا الحمل الخفيف من غير تعب ولا إعياء. فوصف الله تعالى هذا الحمل بأنه حمل خفيف، الحمل الذي حملت به حواء عليه السلام كان حملا خفيفا على خلاف عادة النساء من الضعف والوهن في الحمل، فهي حملت حملا خفيفا ليس فيه إعياء ولا تعب، فمرت به فتجاوزته وقضت أيامه. فلما أثقلت دعوا الله ربهم، فلما أثقلت قرب أوان وضعها، فلما أثقلت دعوا الله ربهم أي آدم وحواء عليهما السلام، لئن آتيتنا صالحا، لئن أعطيتنا صالحا، مولودا صالحا، هنا قد يراد به صلاح البدن معافا في بدنه، يكون مولودا حيا وسليما معافا في بدنه، أو بالمعنى العام صالحا في بدنه وفي دينه كذلك، لنكونن من الشاكرين. هنا هذا عهد من آدم وحواء عليهما السلام أخذاه على أنفسهما، أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطاهما ولدا صالحا أنهما سيكونان من الشاكرين لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. قال الله عز وجل: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. عندما أعطاهما الله سبحانه وتعالى مولودا صالحا كما طلب، جعل له شركاء فيما آتاهما. هنا كما قال قتادة، قال شركاء في طاعته، ليس شركا في العبادة، أنه ما عبد غير الله سبحانه وتعالى، ولكن أطاع إبليس لعنه الله في تسمية هذا الولد، فوقعت منهما الطاعة لإبليس وسمي الولد بالاسم الذي أمرهما به إبليس. جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. تعالى الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا كما ذكرنا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره ما يفيد أن هذه الآية نزلت في شأن آدم وحواء عليهما السلام، ولكن أجيب عن ذلك بأجوبة عديدة تبين استبعاد أن يكون هذا الأمر قد صدر من آدم وحواء عليهما السلام. من الأجوبة في ذلك أن هذا الأثر يحتمل أنه من الإسرائيليات المنقولة عن أهل الكتاب، لأن ابن عباس رضي الله عنه كان أحيانا ينقل عن أهل الكتاب، وهو لم يذكر هاهنا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أورد القصة ونقلها عنه بعض أصحابه من التابعين، ولم يذكر أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه آخر في الجواب عن هذه القصة أنه لو كانت هذه القصة في شأن آدم وحواء عليهما السلام فلابد وأن يتوب من ذلك أو يموت عليه، لا يخلو الأمر إما أنهما تاب من هذا أو أنهما مات عليه. فإذا تاب من هذه المعصية وهي طاعة الشيطان وتسمية الولد عبد الحارث، الحارث ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، فيكون هنا وقع من هنا تعبيد الولد لغير الله سبحانه وتعالى وطاعة الشيطان في اختيار هذا الاسم، فلو وقع منهما توبة من ذلك لا ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ذكر توبتهما من معصية الأكل من الشجرة في أكثر من موضع في كتابه، ولم يأتي إشارة قط إلى توبة من مسألة تسمية الولد عبد الحارث. فلو وقع هذا لا ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا في قصة الشفاعة، في حديث الشفاعة في الصحيحين، أن الناس يذهبون إلى الأنبياء يستشفعون بهم عند الله سبحانه وتعالى، يستشفعون بهم في فصل القضاء بين الخلائق. فعندما يذهب الناس إلى آدم عليه السلام ف فإنه يقول إيه؟ لست لها، يطلبون منه الشفاعة فيقول لست لها، إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، إني أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح عليه السلام. فإذا يعتذر آدم عليه السلام يوم القيامة بأنه أكل من الشجرة، فهذا يكون عذره في عدم قبول الشفاعة للناس عند الله سبحانه وتعالى في فصل القضاء. يقول إنه ليس أهلا لها لأنه أكل من الشجرة. فلو كان يعني آدم عليه السلام قد سمى الولد عبد الحارث وكذا، وقعت من هذه المعصية التي هي من جنس الشرك بالله سبحانه وتعالى، لكان أولى أن يذكرها. لكن يعني لو كان وقع منه هذا لذكره وقال إيه مثلا، إني سميت الولد عبد الحارث أو أطعت الشيطان في كذا أو كذا، لكنه لا يعتذر بذنب عمله إلا أنه أكل من الشجرة التي نهي عنها. وكذلك هذه المعصية أيضا من جنس الشرك، والأنبياء معصومون من الشرك حتى قبل نبوتهم، يعني يعصمهم الله سبحانه وتعالى من الشرك. و يعني فإذا هذه بعض الأوجه في تضعيف هذه القصة. فإذا إذا يعني صارت هذه القصة ضعيفة، سيكون معنى الآية يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما آتاهما، يعني آتى الزوجين الرجل والمرأة من جنس بني آدم بصفة عامة، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. تكون الآية عامة في كل من، في كل زوجين رزقهما الله سبحانه وتعالى مولودا صالحا، فأشرك بالله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع الشرك، بدلا من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على هذا المولود. وإنعام الله سبحانه وتعالى بالمولود نعمة عظيمة تستوجب الشكر لله سبحانه وتعالى. نعمة الولد نعمة عظيمة تستحق الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب. فاليوم ابن حزم الظاهري رحمه الله نقل إجماع العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله، يعني حرام أن يسمي الرجل ولده عبد النبي صلى الله عليه وسلم أو عبد الرسول صلى الله عليه وسلم أو عبد الحسين أو عبد المسيح أو نحو ذلك من الأسماء المعبدة لغير الله سبحانه وتعالى. والواجب على من دخل في الإسلام وكان له اسم من هذه الأسماء أن يغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير أسماء الصحابة التي فيها تعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. بعض الصحابة يعني عندما أسلم كان اسمه مثلا عبد شمس أو مثلا أو عبد العزة أو عبد اللات أو كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير هذه الأسماء. طيب، يقول حاشا عبد المطلب، يعني ما عدا عبد المطلب، فإنهم لم يجمعوا على تحريم التسمي به. يعني أجمع العلماء على تحريم التسمي بالتعبيد لغير الله سبحانه وتعالى ما عدا هذا الاسم وهو عبد المطلب، فإنهم لم يتفقوا على تحريم التسمي به، وإن كانوا قد اختلفوا في هذا الاسم، فمنع من التسمي به كثير من العلماء. قالوا أيضا عبد المطلب مثل غيره من الأسماء، اسم معبد بغير الله سبحانه وتعالى، فعلى أي أساس نستثنيه؟ الذين استثنوه من التحريم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حديث رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم انتسب إلى جده عبد المطلب ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم. لكن الذين منعوا من التسمي بهذا الاسم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يغيره لأنه اسم جده، وأسماء الأجداد يعني لا يكلف الإنسان، لا يكلف بتغييرها، وإنما هو على سبيل الحكاية. يعني أنت تحكي مثلا لو يعني هناك مثلا قبائل من العرب بنو عبد مناف مثلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم باسمهم يا بني عبد مناف، بمعنى أن جد هذه القبيلة كان يعبد منافا، فأنت تخبر خبرا لا أنك تقر على هذا. يعني مثلا هم جدهم كان يعبد منافا، أو كان يعبد مثلا المسيح، أو كان يعبد كذا من المعبودات الباطلة. فأنت إذا إيه يعني إذا انتسب إنسان إلى جد من الأجداد كان يعبد غير الله سبحانه وتعالى، فإنما إيه هو مجرد حكاية وإخبار، أنك تخبر أن هذا الرجل كان يعبد كذا من المعبودات الباطلة. وهنا أيضا مسألة أخرى تتعلق بعبد المطلب، وهي أن السبب يعني التساهل في هذا الاسم أن عبد المطلب هو في الحقيقة ليس عبدا بمعنى يعني العبادة، وإنما بمعنى الرق من العبودية التي هي بمعنى الرق والخدمة، وليس من العبودية التي هي إيه بمعنى العبادة. وذلك أن عبد المطلب كان قد قدم مع عمه المطلب، قدم مع عمه المطلب وكان صغيرا، وقدم معه إلى مكة ولم يكن أهل مكة يعرفونه، فظنوه عبدا للمطلب. يعني قدم معه لأن عبد المطلب ولد في أثناء رحلة لأبيه إلى الشام للتجارة، وذهب يعني عمه المطلب وأحضره ودخل به إلى مكة، فكان يخدم عمه، فحسبوه عبدا له، حسبوه عبدا يعني من عبودية الرق والخدمة يعني. فقالوا فقالوا عبد المطلب، ثم عرفوا أنه ابن أخيه وليس عبده، يعني سمي بهذا الاسم وشاع اسمه هذا، فسمي عبد المطلب. فإذا عبودية هنا ليست من العبادة، وإنما هي بمعنى الخدمة. فعلى كل حال يعني اجتناب هذا الاسم أولى وأحرى. يعني اسم عبد المطلب هذا وقع فيه خلاف، لكن أجمعوا على تحريم التعبيد لغير الله تعالى بأي اسم آخر، كتحريم التسمي بعبد النبي أو عبد المسيح أو عبد الحسين ونحو هذا. فمن كان اسمه من هذه الأسماء عليه أن يغير هذا الاسم، لأن يسمى مثلا عبد رب النبي مثلا ونحو هذا الاسم. طيب، قال فيه مسائل، هذا الباب فيه مسائل يعني فوائد تستفاد من هذا الباب. الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، تحريم كل اسم معبد لغير الله سبحانه وتعالى. والثانية تفسير الآية، تفسير الآية الكريمة، عرفنا إيه تفسير الآية الكريمة، وهي قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقته. يعني آدم وحواء عليهم السلام ما قصدوا حقيقة التسمية، يعني أن عبادة غير الله سبحانه وتعالى هذا على فرض يعني صحة القصة، وإنما يعني وقعت منهما طاعة الشيطان فيما أمرهما به، والشيطان خوفهما كما ذكرنا. يعني قال يعني سأجعل له قرني أيل، الكبش يعني سأجعل له قرنين مثل الكبش، وسيشق بطنكي ويفعل كذا وكذا، أو سأجعله يموت. فوقع منهما الخوف من الشيطان، وقد قدر الله سبحانه وتعالى عليهما أن مات ولدهما الأول، برضو هذا يعني على فرض صحة هذه القصة، فمات ولدهما الأول، وكان هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يعني لم يطيع الشيطان، فقدر الله تعالى عليهما أن مات الولد. هذا يستفيد منه الإنسان أن المؤمن قد يبتلى، يعني أحيانا المؤمن يتمسك بطاعة الله سبحانه وتعالى وعليكم السلام ورحمة الله. يتمسك بطاعة الله سبحانه وتعالى ويجتنب الحرام، يتعرض إيه لابتلاء يختبره الله سبحانه وتعالى. فهنا يكون هذا البلاء شديدا على المسلم إيه؟ أن يتمسك بأمر الله سبحانه وتعالى، وحتى لو حصل أنه عندما أطاع الله تعالى حصل له إيه نقصان في أمر من أمور الدنيا، فلا يصده هذا عن دينه. وذلك لأن الإنسان عليه أن يطيع الله تعالى في السراء وفي الضراء، لا يكون يعني إذا ترتب على تمسكه بالدين الخير الدنيوي وازداد ماله يعني ازدادت يعني نعمه الدنيوية، فحينئذ لا يكون لا تكون طاعته لله سبحانه وتعالى لما ترتب عليه من الآثار الدنيوية. ولكن إذا تمسك الإنسان بدينه فتعرض لابتلاءات ومحن وكذا، ومع هذا ازداد ثباتا على دينه، فهذا يكون برهانا على أنه يعني أخلص لله سبحانه وتعالى، وأنه يعني ما قصد بتمسكه بالدين يعني تحصيل المنافع الدنيوية. وإن كان بإذن الله تعالى في العاقبة لابد وأن يترتب على التمسك بالدين يعني الخير في الدنيا وفي الآخرة، حتى لو حصل يعني في بداية الأمر نقصان في بعض الأمور الدنيوية أو كذا، على المسلم أن يثبت على دينه. وهذا ما تعرض له الصحابة رضي الله عنهم عندما أسلموا، فكانت لهم أموال وتجارة وكانوا مقيمين في ديارهم وبيوتهم وكذا، فكانت قريش تقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمن كانت له تجارة، يقولون له لنكسدن تجارتك، لنكسدن تجارتك، فإذا كان ضعيفا عذبوه واضطهدوه. ثم أخرج الصحابة رضي الله عنهم من ديارهم وأموالهم فصبروا محتسبين. فإذا هنا كان تمسكهم بالدين وبطاعة الله سبحانه وتعالى ترتب عليه بعض الأذى الدنيوي، تعرضوا لتعذيب وتعرضوا لخسائر مادية وكذا، ومع هذا يعني صبروا وثبتوا واحتسبوا، فأخلفهم الله سبحانه وتعالى خيرا في الدنيا والآخرة. إذا يعني الإنسان إذا تعرض لبعض المحن أو الابتلاءات لا يعني يترك التمسك بأمر الله تعالى. فلو صحت هذه القصة فإن آدم وحواء عليهما السلام لما أطاع الله سبحانه وترك طاعة الشيطان ولم يسميه عبد الحارث كما أمرهم الشيطان، جاء المولود ميتا من اختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. هنا طاعة الله سبحانه وتعالى حصل يعني أن جاء المولود ميتا، ففي المرة الثانية أطاع الشيطان فجاء المولود حيا وسليما معافى، فكان هذا ابتلاء آخر من الله سبحانه وتعالى. وهذا مثل الابتلاءات التي تحصل لبعض المشركين، يذهبون مثلا إلى المقبورين والأموات وكذا ويدعونهم ويستغيثون بهم، في امرأة مثلا لا تلد وتذهب إلى قبر في رجل ميت أو كذا وتستغيث به وتطلب منه أن يرزقها الولد، فيبتليها الله سبحانه وتعالى بأن ترزق مولودا، فهنا يكون هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، أشركت بالله عز وجل وبعدين جاءها المولود، تعتقد في هذا الولي أنه هو الذي رزقها بالمولود والعياذ بالله تعالى، تقع في الشرك بالله عز وجل. وكذلك الذين يذهبون إلى الكنائس والقساوسة ونحو هذا ويقع لهم هذا يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ليس هذا دليلا على يعني صحة الفعل الذي فعله، يعني المقصود أن الإنسان لا يستدل بالأثر الدنيوي على صحة العمل، يعني بعض الجهال يستدلون بهذا الأثر الدنيوي على صحة ما يفعلون، يقولون نحن مثلا دعونا هذا الولي الصالح وسألناه واستغثنا به وكذا فحصل كذا وكذا من الخير، هذا ليس دليلا على صحة العمل الذي عمله، ليس هذا معناه أن فعلكم هذا صواب، بل هذا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. أن الإنسان مثلا قد يسرق ويحصل له مال مثلا ويحصل له نعمة بسبب السرقة، ليس هذا دليلا على أن ما فعله صحيح. طيب قال الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، وذلك لأنه يعني جاء في بعض روايات القصة أن الله تعالى رزق آدم وحواء بنتا، فقال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فكان المولود بنتا في بعض الايه روايات القصه. وذلك يعني لو صحت يعني القصه فيكون هذا ايه دليلا على ان البنت من يعني هبه عظيمه من الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى ثابت يعني بغير حاجه الى هذه القصه، فالمعنى ثابت في مواضع اخرى، منها قول الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. قوله تعالى يهب لمن يشاء اناثا يعني يعطي من يشاء ويرزقه بذريه من الاناث، ويهب لمن يشاء الذكور يعني البشر على هذه الاقسام الاربعه. فالقسم الاول يهب لمن يشاء اناثا، هذا فيه دليل على ان البنت هبه من الله سبحانه وتعالى. طيب قال الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، والشرك في العبادة، وذلك لأن الإنسان قد يطيع غير الله سبحانه وتعالى وهو يكرهه، قد يطيعه وهو يكرهه، فلا تكون هذه الطاعة عبادة. الطاعة التي تكون عبادة هي الإيه؟ المقترنة بالتذلل والمحبة والخضوع وكذا، فقد تقع يعني طاعة لغير الله سبحانه وتعالى وتكون هذه الطاعة يعني ليست شركا، تكون طاعة لغير الله ولكنها ليست شركا. وهذا يعني ما وقع من آدم وحواء يعني لو صحت القصة يعني يحمل على أنها طاعة يعني ليست من باب يعني شرك العبادة، وإنما من باب يعني أنهما أطاع الشيطان في شيء قد نهاهما الله تعالى. الباب الذي بعده قال باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. طيب هذا الباب فيه قول الله سبحانه ولله الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى أي البالغة في الحسن أكمله، البالغة يعني أكمل الحسن. فادعوه بها، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده أن يدعوه سبحانه بأسمائه الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أمرنا الله سبحانه أن ندعوه بأسمائه الحسنى. ودعاء الله سبحانه بالأسماء الحسنى أنك إذا سألت الله سبحانه وتعالى حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة تقرن بهذا السؤال بعض أسماء الله سبحانه وتعالى التي تناسب موضوع السؤال. يعني إذا سألت الله تعالى رزقا تذكر في دعائك مثلا إيه يا رزاق يا كريم، أو تسأله سبحانه وتعالى رزق ثم تقول في آخر الدعاء إنك أنت الرزاق الكريم، وهكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه يفعل إذا سأل الله تعالى التوبة والمغفرة، يقول مثلا ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أو إنك أنت التواب الغفور مثلا. فإذا سأل التوبة والمغفرة يعني يتوسل إلى الله تعالى باسمه التواب وباسمه الغفور والرحيم ونحو ذلك من الأسماء المناسبة للدعاء. إذا سألت الله تعالى أن ينتقم من المشركين وأن ينصرك على الظالمين وكذا، فمثلا تذكر إيه الأسماء المناسبة لهذا، مثل اسمه تعالى الجبار العظيم القدير وهكذا. فمن استوعب أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى جميعا في دعائه فإنه موعود بالثواب الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها دخل الجنة، من معاني إحصائها أي دعاء الله تعالى بها كلها. من أحصاها يعني دعا الله بها كلها، يعني لم يترك اسما من أسماء الله تعالى إلا دعا الله به. هذا أمر إيه نغفل عنه كثير من أسماء الله سبحانه وتعالى يهجرها الناس، مثلا اسمه تعالى المصور، اسمه تعالى المقيت، مثلا من أسماء الله تعالى في كتابه الكريم يهجرها كثير من الناس، لا يستعملونها في دعائهم ولا في الثناء على الله سبحانه وتعالى به. فإن الله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، الذي يستعمل جميع هذه الأسماء في دعائه لا يترك منها شيئا موعود بدخول الجنة. التفسير الآخر من أحصاها أي من حفظها، يعني حتى لو لم يستعملها في الدعاء أحصاها يعني حفظها دخل الجنة، يعني موعود بدخول الجنة. لكن هنا في الآية الكريمة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أمر بالدعاء الله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى، نتوسل بها إلى الله تعالى في الدعاء. طيب طبعا تكلمنا من قبل عن مسألة أن أسماء الله سبحانه وتعالى لا تنحصر في 99، يعني أسماء الله تعالى منها 99 لها هذه المزية أنه من أحصاها دخل الجنة، لكن هذا لا يعني أنه ليس لله سوى هذه الأسماء 99، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وذهاب حزني وجلاء همي وغمي. فإذا هذا الحديث فيه أن الله تعالى أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده وأسماء أطلع عليها بعض خلقه دون بعض، فهذا يفيد أن الأسماء لا تنحصر في 99، وإنما هذه يعني 99 لها هذه المزية أنه من أحصاها دخل الجنة. طيب في هذه الآية الكريمة نهى الله تعالى عن الإلحاد في أسمائه، قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذروا يعني اتركوا، اتركوا الذين يلحدون في أسمائه وأعرضوا عنهم واجتنبوا طريقتهم. طيب ما معنى يلحدون في أسمائه؟ هنا جاءت تفسيرات عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون يشركون. وفي تفسير آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. بالتفسير الأول الإلحاد في أسماء الله أي الإشراك في أسماء الله سبحانه وتعالى، فكيف يقع الإشراك في أسماء الله سبحانه؟ من هذه الأنواع، من أنواع الإشراك في أسماء الله سبحانه وتعالى أن يجعلوا للمخلوقين أسماء مماثلة لأسماء الله سبحانه وتعالى مع اعتقاد أنها تدل على نفس المعنى الذي تدل عليه في حق الله سبحانه وتعالى مع المماثلة للمماثلة المخلوق للخالق، فهذا من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. يعني هناك كما مر بنا هناك أسماء لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يتسمى بها المخلوق، مثل اسمه تعالى الله لا يجوز لمخلوق أن يتسمى بهذا الاسم، فإذا سمي به مخلوق كان هذا إشراكا في أسمائه تعالى. اسمه تعالى الرحمن، اسمه تعالى ملك الملوك، مر بنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع الأسماء عند الله عز وجل، وفي لفظ ثابت إلى الحديث: إن أغيظت من عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك، رجل تسمى ملك الأملاك. هذا أخنع يعني أذل وأحقر إنسان عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، رجل تسمى ملك الأملاك. قال سفيان: هو قول العجم شاهان شاه. سفيان روي الحديث قال: هو قول العجم شاهان شاه. شاهان شاه يعني معناه ملك الملوك. فهذا الذي تسمى بهذا الاسم أخنع الناس عند الله سبحانه وتعالى وأغيظ عند الله عز وجل. وهنا أغيظ قلنا الغيظ أشد الغضب، يعني شدة الغضب، وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى نثبتها لله عز وجل على ما يليق به. فهذا الرجل يعني يأتي يوم القيامة وقد يعني أغضب الله سبحانه وتعالى أشد الغضب، ويكون أخنع وأذل وأحقر الناس عند الله تعالى، الذي تسمى ملك الأملاك. إذن هذا الاسم لا يجوز الإنسان أن يتسمى به، الله تعالى هو ملك الملوك وحده عز وجل. ذكرنا يعني الذي يعني حل بمن تسمى بهذا الاسم في عصرنا الرجل شاه إيران، هذا مات يعني أحقر ميتة وأذل ميتة، يعني ابتلاه الله بالسرطان واستولوا على أمواله وطرد من المستشفى، يعني كان يعالج هنا في نيويورك وطرد من المستشفى لعدم وجود مال معه يكفي لنفقات العلاج، وطرد من المستشفى وظل مدة يبحث عن بلد تقيم، وطلب منه في أمريكا أن يغادر البلاد، ظل يبحث عن بلد تقيم حتى يعني ذهب إلى مصر وكذا، والعياذ بالله تعالى، وكان قبره هناك. فالمقصود يعني أنه يعني هو يدعي أنه ملك الملوك وعاجز عن عن علاج نفسه، ولا يجد مكانا يؤويه. فإذا من الإشراك في أسماء الله سبحانه وتعالى تسمي بهذه الأسماء التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. لكن هناك من أسماء الله عز وجل ما يجوز أن يتسمى به المخلوق، وفي هذه الحالة إذا سمي به المخلوق فيقصد بهذا الاسم معنى يليق بعجز المخلوق وبعده، لا يقصد به المعنى الذي يليق يعني بغنى الخالق سبحانه وتعالى وقدرته. فمثلا في كتاب الله عز وجل قال الله تعالى وقال الملك ائتوني به، وقال تعالى وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، وقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هنا الحي والملك والعزيز، هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى، وجاءت في كتاب الله تعالى مسمى بها بعض المخلوقين. لكن إذا سمي بها المخلوق، المخلوق إذا مثلا سمي الحي فيقصد به حياة ناقصة تليق بعجزه وفقره، حياة لها بداية ولها نهاية، وتعتريها يعتريها ما ينقصها وينقصها وكذا من نوم وسمع وتعب وكذا. لكن حياة الخالق سبحانه وتعالى حياة تليق بكماله، إذا قلنا الله تعالى الحي نقصد به حياة تليق بكمال الله سبحانه وتعالى، لا لم تسبق بعدم ولا يعقبها فناء ولا يعتريها أي مظهر من مظاهر النقص كالسمع والغفلة والتعب وكذا. وكذلك مثلا الملك في حق المخلوق ملك قاصر، يعني له بداية وله نهاية، فيزول الإنسان عن هذا الملك محصور بمكان محصور بكذا. وحتى ملوك الدنيا لا يستطيع أحد أن يتصرف في ملكه كما يريد، يحصل في ملكه أشياء لا يريدها على غير هوى. يعني ملوك الدنيا يحصل في ملكه ما لا يريدون وما لا يشاءون، تحصل أشياء تنغص عليهم حياتهم، ويصابون بأمراض ويصابون بمشاكل وثورات وكذا، أشياء على على خلاف أهوائهم. فملكهم ملك ناقص غير تام، محصور بمكان محصور بجمال، لكن ملك الله سبحانه وتعالى ملك تام. فإذا هناك بعض الأسماء مثل الملك والحي ونحوها يجوز أن يتسمى بها المخلوق، ولكن نقصد بها المعنى الذي يناسب بعض المخلوق وعجبه. فإذا يلحدون في أسمائه يشركون، بمعنى أنهم يسمون آلهتهم بالأسماء التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، أو يسمون حتى بالأسماء التي يجوز أن يتسمى بها المخلوق ولكن يقصدون بها المعنى الذي يليق بالخالق سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، هذا نوع آخر من أنواع الإلحاد في أسماء الله سبحانه، وهو اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الله سبحانه. المشركون سموا اللات، سموا وثنا يعبدونه سموه اللات، اشتقوا له اسما من الله تعالى من اسم الله، وسموا وثنا آخر العزى واشتقوا اسمها من اسمه تعالى العزيز. هذا نوع من أنواع الإلحاد من أسماء الله. طيب قالوا عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران أحد أئمة التابعين من الصفات الكبار رحمهم الله، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، يدخلون في أسماء الله ما ليس منها. هذا أيضا نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى، أن يسمي الله عز وجل بأسماء لم يسمي بها نفسه. وقلنا أن هذا الأمر قد يقع في بعض الناس بحسن نية وسلامة قصد وكذا، مثلا يقول عن الله تعالى مثلا المهندس الأعظم لهذا الكون مش عارف كذا، ويأتي يدي أسماء هو من عنده يسمي بها الله سبحانه وتعالى، وهي ليست في القرآن ولا في السنة. فهذا كما قال العمش من الإلحاد في أسماء الله تعالى، يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، حتى لو كان المعنى الذي قصده الإنسان معنى صحيحا، لكن نعبر عنه بالأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه. إن التسمية ليست حقا لأي مخلوق، ما يسمي الله سبحانه وتعالى بما شاء وكذلك لأن فهم المخلوق فهم قاصر، يعني قد يظن المخلوق مثلا أن هذا الاسم فيه مدح وثناء، ويكون في الحقيقة يعني فيه إيه أشياء من النقائص التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. فلهذا حتى يجتنب الإنسان هذا عليه أن يقتصر على تسمية الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه عز وجل. طيب، قال فيه مسائل، هذا الباب فيه مسائل فوائد نختم بها بإذن الله تعالى. قال الأولى إثبات الأسماء، فوائد هذا الباب إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى. الثانية كونها حسنى، أسماء الله تعالى كلها قد بلغت إيه؟ غاية الحسن. الحسنى يعني إيه؟ مبالغة من الحسن، يعني ليست حسنة فقط، في فرق من حسنة وحسنى، يعني هناك بعض الأسماء قد تكون حسنة ولكنها ليست حسنى، فلهذا لا تكون من أسماء الله تعالى. أسماء الله تعالى كلها إيه؟ حسنى، يعني التي بلغت غاية الحسن وكمال الحسن. الثالثة الأمر بدعائه بها، والدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء الدعاء يعني ينقسم إلى قسمين، عبادة ومسألة، وكذلك أيضا دعاء اللي هو الطلب والسؤال هذا ينقسم إلى قسمين، من أحد القسمين هو إيه؟ الثناء على الله سبحانه وتعالى، والثاني سؤاله هو الطلب منه. فدعاء العبادة بمعنى أن كل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى هي دعاء، حتى لو لم يتلفظ بلسانه، يعني الصلاة دعاء والزكاة دعاء والصوم دعاء، كل العبادات داخلة في الدعاء. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وكما أن الدعاء هو العبادة كذلك العبادة هي إيه؟ هي الدعاء. مثلا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وقبلها إيه؟ وأدعو ربي وكذا، فده يعني تسمية الدعاء عبادة والعبادة دعاء. وبعدين الدعاء اللي هو باللسان، الدعاء الذي باللسان هذا ينقسم إلى قسمين، قسم اللي هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، ممكن الإنسان يثني على الله سبحانه وتعالى من غير أن تسأله حاجة من حوائج الدنيا أو حوائج الآخرة، هذا نوع من أنواع الدعاء. يعني دعية النبي صلى الله عليه وسلم بعضها ثناء على الله سبحانه وتعالى وبعضها إيه؟ طلب من الله عز وجل، ممكن إيه؟ تثني على الله سبحانه وتعالى، مثلا قول الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهذا دعاء. لم تسأل إيه سؤالا صريحا، يعني لم تقل اغفر لي أو ارزقني أو كذا، وإنما أثنيت على الله تعالى، فهذا من أنواع الدعاء الثناء على الله تعالى. وفي دعاء للطلب، رب اغفر لي وهكذا. قال الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، أن الله تعالى قال إيه؟ وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فتركهم أي ترك سبيلهم، ترك سبيلهم والإعراض عن طريقتهم. الخامسة تفسير الإلحاد فيها. السادسة وعيد من ألحد، استفاد من هذا الباب إيه؟ تفسير الإلحاد في أسماء الله تعالى، وكذلك بيان الوعيد الشديد لمن ألحد في أسماء الله سبحانه وتعالى. نتوقف اليوم عند هذا الموضع. هل في سؤال في الموضوع ده كتير؟ تفضل. اختلط عليه ال لطف الله يكون معنا حسنة، يعني سؤال الأخوان الآية كلمة مقصودها حسنة، حسنة هذه صيغة مبالغة، يعني مثل في يعني مثلا صيغة المبالغة في حالة التأنيث، يعني تقول إيه حسنة وبعدين اللي هي بغير مبالغة، وحسنة في المبالغة اسم تقول مثلا كبيرة وكبرى، يعني كبيرة إذا أردت أن تبالغ تقول إيه كبرى، الكبرى مبالغة من كبيرة، يعني اسم تفضيل يعني. لو انتم اثناء الفكر. الشارع احيانا ياتي في كلام الفقهاء مثلا الاصوليين وكذا يقولون مثلا الشارع بمعنى الذي شرع كذا وكذا، هذا مشتق من ايه؟ من قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وكذا، فيقول الشارع يعني الذي جعل لكم الشرع. هنا يعني مساله يعني ذكرها الامام ابن القيم رحمه الله وغيره، وهو جواز الاخبار عن الله سبحانه وتعالى يعني على سبيل الاخبار وليس على سبيل التسميه. يعني ممكن ايه اشتقاق يعني من المعاني التي وردت في الكتاب والسنه، يعني يكون المعنى نفسه صحيحا ثابتا مثلا في من خلال الافعال التي وردت في الكتاب والسنه والمصادر وكذا، ممكن ايه ناخذ منها معاني صحيحه ونخبر بها عن الله تعالى لكن ليس على سبيل التسميه. هذا من هذا الباب، يعني المعنى نفسه ورد في قوله تعالى شرع لكم من الدين، فاخذوا منه ان يقول الله تعالى هو الشارع لكن ليس على سبيل التسميه، يعني لا يكون اسمه. نعم يعني ممكن يكون اخبار عن الله تعالى. وطبعا ايه باب الصفات اوسع من باب الاسماء، ذكرنا قبل ذلك ايضا ان كل الاسماء صفات وليست كل الصفات اسماء. اسماء الله تعالى كلها صفات، يعني اي اسم اي اسم لله تعالى يتضمن وصفه بما في ذلك الاسم من الصفات. اسمه تعالى السميع يتضمن وصفه بالسمع، اسمه العليم يتضمن وصفه بالعلم وهكذا. لكن ليست كل الصفات اسماء، هناك صفات كثيره في القران الكريم ليس منها اسماء لله تعالى، مثل صفه الكلام مثلا، قال الله تعالى ايه وكلم الله موسى تكليما، لكن ليس من اسمائه المتكلم. صفه المجيء قال الله تعالى ايه وجاء ربك والملك صفا صفا، لكن ليس من اسمائه الجائي. صفه الاراده يريد الله ليبين لكم، لكن ليس من اسمائه المريد مثلا وهكذا. فالصفات مثلا انزل مثلا يخطف يرسل، كثير من مثلا يخطف بكم الارض يرسل السماء مثلا وهكذا، يعني كثير من الصفات. والله يكتب ما يبيتون، يكتب مثلا لكن ليس من اسمائه تعالى مثلا الكاتب ولا المريد ولا الجائي ولا الخاسف ولا المرسل ولا المنزل. وان كان فهذه الامور يجوز ايه يعني ان تذكر على سبيل الاخبار وليس على سبيل التسميه، لان المعنى نفسه صحيح ثابت في كتاب الله تعالى، بس لا تجعل اسماء لله تعالى، ولا يجوز ان يسمى احد بالتعبيد لها مثلا، يسمى عبد الكاتب او عبد المنزل او المرسل او وهكذا الجائي والمريد، تكون من باب الاخبار يعني. نعم. نعم هذا ثبت في الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال عن اسم الله الاعظم. وقد ثبت في الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب في ثلاث سور، البقره وال عمران وطه، البقره وال عمران وطه. وقال العلماء ان الاسم المكرر في هذه السور الثلاثة والذي اختصت به هذه السور ولا يوجد في غيرها هو اسمه تعالى الحي القيوم، اجتماع بين الاسم الحي القيوم ما ورد الا في هذه السور الثلاثة. سورة البقرة الله لا اله الا هو الحي القيوم، في آل عمران كذلك ألف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم، كذلك في سورة طه ايضا ورد هذا الاسم الكريم. فلهذا يحتمل ان يكون الحي القيوم هو اسم الله الاعظم، ويحتمل ان يكون غيره لانه عند الله تعالى، لانه ايضا جاء في حديث اخر اسم الله الاعظم في هاتين الايتين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الايه التي فيها الحي القيوم، وذكر ايه اخرى في سوره البقره والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم، لا اله الا هو الرحمن الرحيم، فذكرها مع ايه؟ مع ايه آل عمران الله لا اله الا هو الحي القيوم. فاسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وهذا حديث صحيح أيضا موجود في هاتين الآيتين، يعني الثناء على الله تعالى بالتوحيد، وكذلك لفظ الجلالة وكذا، والرحمن والرحيم الحي والقيوم. لهذا بعض العلماء قال يعني اسم الله الأعظم اسم أخفاه الله تعالى في الأسماء، كما أخفى ليلة القدر في ليالي رمضان وساعة الإجابة في ساعات الجمعة وكذا، ولكن أرجى ما يكون هو اسمه تعالى الحي القيوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى بهذا الاسم، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ولا إلى أحد من خلقك. كان هذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من الدعاء إليه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ولا إلى أحد من خلقك. إن هذا هو الاسم الأعظم يعني؟ أنا لا أعلم يعني قول يعني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا الدعاء الذي دعا به يونس عليه السلام في بطن الحوت. هنا يسأل: هل هذا الدعاء يعني مشتمل على اسم الله الأعظم؟ هل يرد دليل على هذا؟ أقول أنا لا أعلم يعني دليلا على هذا، ولكن هو دعاء عظيم دعا به يونس عليه السلام، لكن ليس هناك يعني دليل على أن هذا هو الاسم الأعظم. لأن الله تعالى قال يعني: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، إذا دعوا بهذا الدعاء ينجيهم الله تعالى من الغم. هذا يعني كلمة التوحيد عموما يعني لها أثر عظيم، كلمة التوحيد لها أثر عظيم، من أفضل الدعاء الثناء على الله تعالى. الله أعلم، لا شك. فيه يا حي القيوم، نعم، دعاء مشتمل يعني على التوحيد والثناء على الله تعالى واسمه الحي القيوم، يكون مشتملا على اسم الأعظم بإذن الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.